أنا فهمت السؤال يا أخي، بس المسألة تختلف من صورة إلى صورة أخرى. نحن عم نقول ما بيجوز لهذا التاجر يقدم دكاتر مجوف. هل سمعتني يوما ما بقول أنا في مثل الصحيح يجوز؟ أما إذا كان بالطريقة ليس فيها شيء من التجويل والكذب والخيانة فممكن وخلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.